ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد. اي نعم. بالنسبة كنا نسير في الشارع أنا والوالد. ايه. خرجت علينا قطة. ايه. فدعسناها وماتت. فما أدري هل علينا شيء يا شيخ؟ لا ما عليكم شيء. لا يكون هناك صدقة ولا شيء؟ أبدا صدقة ولا غيرها. طيب وهل ورد في بداية كل عام تهنئة عند السلف أم لا؟ لا ما ورد. جزاكم الله خير يا شيخ. لكن أنت لا تبتدي، وإذا أحناك أحد رد علي. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته.